بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط التاسع عشر، وإن شاء الله نختم به لنفسح المجال لفضيلة الشيخ سعد إن شاء الله. عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. انتبهوا لهذا الضابط في غاية الأهمية، مع أن المصنف لم يعني يطول فيه كما يقولون، لكن اختيار موفق، لأنها آفة في زمننا في أوقاتنا أدت إلى مزيد من الفرقة وإلى مزيد من التنطع، كما ستسمعون من الشيخ سعد بعد قليل إن شاء الله، لأنه أتاكم بتجربة وأتاكم بخبرة وأتاكم يعني كان مبعوث من أبناء الدعوة في قوافل الإغاثة ليعلم الناس العقيدة والشريعة والأداب والإخلاقيات التي تعلمناها في هذه الدعوة المباركة، فاطلع على واقع مرير وعلى خلل كبير وعلى جهل مركب. ستعرفون قيمة الدعوة التي أنتم فيها الآن، وشرف الانتساب لهذه الدعوة التي هي على الوسطية والاعتدال، والتي تطبق وتفعل وتمتثل لما تعلم به الناس. هذا الضابط عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية. يقول المصنف عليه رحمة الله: تختلف الطبائع البشرية من شخص إلى آخر ومن بلد إلى بلد، فمن الناس من يكون سريع الانفعال حاد الطبع، ومنهم من يكون بطيء الانفعال بارد الطبع. طبعا ده أمر أظن مفيش خلاف فيه، أن الناس بيختلفوا يعني من من من من من بلد لبلد. أستطيع أن أقول وأضيف في داخل البلد الوحيدة من عادات وعرف لعادات وعرف أخرى، صح ولا لا؟ ماشي، وأؤكد من لغات للغات ومن لهجات للهجات، الطباع يعني مختلفة ومتباينة وعجيبة وغريبة. اسمع ماذا يقول المصنف: فترى سريع الانفعال حاد الطبع يميل إلى الشدة في التعامل مع المخالفين ويصبغها بصباغ الدين، حيث يزعم أن ذلك من الولاء للدين والعداء فيه، ثم يذهب يبحث في الأدلة الشرعية عما يتناسب مع موقفه هذا. وفي الحقيقة ذلك الموقف ليس موقفا شرعيا، وإنما هو موقف طبعي لبس لباس الشرع. أمر عجيب، توفيق من الله عز وجل في هذا الطرح لهذا الرجل عليه رحمة الله. يقول لك إن بعض الناس تلاقي طبعه حاد وعنده شدة وفظاظة وغلظة، طبيعة يعني تختلف طبعا كما قلنا من بلد لبلد ومن عادات وأعراف لعادات وأعراف، من لغات إلى لغات ومن لهجات إلى لهجات. هذا أظنكم يعني تعرفونه من واقع الناس، بل في البلدة الواحدة يكون التباين والخلاف. فأصحاب الطبع الحاد الشديد العنيف هؤلاء يقول هم يحاولون أن يصبغ هذه الحدة وهذه الشدة بصبغة الدين، والدين براء من ذلك. تخيل، عشان هو طبعه فظ غليظ وعنيف وشديد وعنده يعني فظاظة عجيبة جدا في التعامل مع الآخرين وخصوصا مع المخالفين، فيحاول أن يصبغ هذا بصبغة الدين ويدور على الأدلة ويحط الدليل في غير المكان وفي غير الموطن ليبرر ما هو عليه. شفتوا كده ولا ما شفتوش؟ موجود، سمعتوه على المنصات ولا سمعتوه؟ سمعتوه، اللي رشنا بالماء هنرشه بالدم، ويجيب أدلة وأشداء على الكفار إلى آخره، يعني لا داعي للخوض. كلام واقع، هو عنده شدة أصلا في طبعه، عنده حدة، فيحاول أن يصبغها بصباغ الدين، فيهيج الأحاسيس والمشاعر فتندفع يعني الطاقات في غير الاتجاه الصحيح، فتؤدي إلى ما لا يخفى عليكم. يقول المصنف: وبالمقابل ترى بطيء الانفعال بارد الطبع يرى حرمات الله عز وجل تنتهك وشرائع الله عز وجل تنتقص، ويتباطأ في نصرة الدين بحجة الحكمة والتأني حتى تضيع معالم الدين، ثم يذهب يبحث في الأدلة الشرعية عما يؤيد موقفه هذا والحقيقة الشرعية بين هذين الموقفين. يعني لا هو الأول ولا هو الثاني، إن في نوع من الناس يعني عنده يعني ثقل في الحركة، عنده تبلد في الأحس والمشاعر، عنده يعني بطء في التفاعل، عنده ضعف في الامتثال، فيعمل ايه؟ يتغلب على كده ازاي؟ كأن الدنيا دي يعني موش عايش في الموقف، وبيحاول ايه يبرر هذا الموقف، يدور على الأدلة ويقول لك ان دي حكمة وتودة. لا لا لا، الإسلام له الشدة هذه ولا هذه البرودة ايضا والتباطؤ، ولكن الوسطية والاعتدال وإعمال الأدلة في موطنها كما علمنا وكما يعني بين أيدينا من هدي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه. فالوسطية والاعتدال في كل شيء هي المثالية. يقول: فالمسلم يضبط أعماله وتصرفاته بضوابط الدين، فيقدم حين يأمره دينه بالإقدام، ويحجم حين يأمره دينه بالإحجام، ويغضب حين يأمره دينه بالغضب، ويرضى حينما يأمره دينه بالرضا. الله أكبر. كأنه يقول رسالة تربوية أن الأحاسيس والمشاعر والأفعال وردود الأفعال، اسمع، منضبطة بالضوابط الشرعية، الإقدام والإحجام، الرضا والغضب، الفرح والحزن. أنت لا تملك حتى قلبك، أنت لا تملك أحاسيسك ومشاعرك، قد تتحرك فيك عصبية، جاهلية، لهوى معين، لأمر معين، لكن سرعان ما تضبطها بضوابط الشرع فتلجم نفسك. حتى الرضا هو أمر داخلي، حتى الغضب وقد يظهر على الأقوال والأفعال أنت تتحكم فيه، حتى لا يأخذ أحد المسارين في غير الاتجاه، فيؤدي هذا إلى تشويه الصورة وتنفير الخليقة. إذن عليك أن تنتبه. اسمع هذا الحديث، حديث رائع في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا الحديث حسن الألباني وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عارف يعني؟ أنت بشر، أنت لك شهوات ولك أهواء ولك ميول ولك طباع ولك خصال ولك عادات ولك أعراف ولك أصحاب ولك أحباب، وكذلك لك أعداء وخصوم ومنافسين، مش كده؟ ماذا أمر طبيعي، ما أنت مدني الطبع. مش هتكون مؤمن كامل الإيمان إذا تحكمت في هواك فجعلته تابعا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. يأمرك بالإقدام تقدم، بالإحجام تحجم، بالرضا ترضى، بالغضب لتحقق حرمة الله تغضب، ولكن من غير خروج على القضبان أو على النص الموجود. واضحة دي يا جماعة؟ إذا أنت منضبط، مع أنك يا أخي أقول لك أنت بشر وعندك انفعالات داخلية ممكن تطلع غصبا عنك، لكن متى بدأت تتحرك؟ أنت وقاف تعرض على الشرع، أذن في الإقدام أقدمت، أذن في الإحجام خلاص أحجمت. هي زي ما تقول إيه، عايز ينفجر في قرارات صادمة مش عاجباه، قرارات صادمة زي القرارات اللي مرت بينا في الأحوال اللي احنا عايشينها، ماشي، قرارات صادمة للمشاعر والأحاسيس والعواطف، مش كده؟ ومشاهد كانت مؤثرة فعلا في ناس، زي ما قلنا لكم في تصنيف الناس، ناس تحركت بالعواطف وناس تحركت بالعضلات وناس تحركت بحياة الرأي العام والإعلام، وناس ما تحركتش مع أن لها أحاسيس ولها مشاعر، لكن رجعت إلى الشرع. كيف توظف هذه العواطف؟ كيف توظف هذه العضلات؟ كيف توظف الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح؟ واضح الكلام؟ كلام تربوي غاية في الأهمية. يبقى أنا وأنا ماشي كده في الطريق إلى الله عز وجل، وأنا صاحب أحاسيس ومشاعر، وأنا بشر ولي انفعالات، وأنا بشر ولي عادات وأعراف وتقاليد، ولي صحبة وبيئة، ولي أحباب، ولي خصوم وأعداء ونافذين، عشان أضبط حركتي صح وردود أفعالي صح، يبقى لازم أعرض هذا كله عن الشرع حتى أتحكم في حركتي، فلا تتفلت مني الكلمات فتثمر الثمرة الوخيمة ولا تتفلت مني ردود الأفعال التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. إذن أنا منضبط في الحالتين، هذا الذي أراده. يقول المصنف عليه رحمة الله: فالشدة مع الكفار والمنافقين في ساعة المعركة، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. في كتير جدا مننا يروح جايب الآية دي ومنزلها على إخوانه من المصريين من المسلمين، ومع الأسف ينسبون إلى الدعاة وإلى العلماء، يقول لك بس سيدي فيهم شد عليهم. تخيل، وهذا أمر من الله عز وجل، ده أنت حكمت كفرت ونفقت ثم استعملت النص في غير موطنه. ليه؟ عشان في مواقف سابقة، عشان في غيرة، عشان في حسد، عشان في أهداف ومآرب، عشان في ولاءات ضيقة، في ولاءات حزبية إلى آخره، ثم بنيت هذا مع إسقاطك للآية في غير موطنها. هذه لها موطن ولها مكان تستعمل فيه. الشاهد، قال المصنف: واللين مع المؤمنين، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه النوعية من الناس: اسمع، إن من الناس من يكون في خلقه سماحة ولين ومحبة فيسمح بمحبته وبتعظيمه ونفعه وماله للحسن الذي يحبه الله عز وجل يأمر به كمحبة الله ورسوله وأوليائه المؤمنين والإنفاق في سبيله ونحو ذلك. شوف بس الأفل الهم. ويسمح أيضا بمحبة الفواحش والإنفاق فيها فتجده يحب الحق والباطل جميعا ويصدق بهما ويعين عليهما. هتقول لي دي ازدواجية، ده خلل في الشخصية. في ناس كده طبعه تحس عنده يعني رقة وسماحة ولين، لكن هو يريد أن يحب من هؤلاء ومن هؤلاء، يجامل دول ويجامل دول، مع دول ومع دول، معهم عليهم عليهم، يعني ده تناقض. لا، أنت بتتحكم في هذه المشاعر من خلال المفهوم الصحيح. ومنهم من يكون في خلقه قوة فيمتنع من فعل الفواحش ويبغضها ويمتنع مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إليهم والحلم على سيئاتهم، فتجده يبغض الحق والباطل جميعا ويكذب بهما ولا يعين على واحد منهما بل ربما صد عنهما. ده حاجة مش ممكن أبدا، طبع شديد وجفاء وغلظة، تخيل مع دول ومع دول، ده حاجة عجيبة جدا. في كده ناس، في كده كتير. شيخ الإسلام بيقول لك إن ده موجود، لكن أنت ولا ده ولا ده، واستطيع اعتدال. أن تتحكم في أحاسيسك وفي مشاعرك فتصرفها في الاتجاه الصحيح في الوقت الصحيح من خلال الامتثال للفهم الصحيح. يقول: فالنوع الأول سماحته ولينه أفسدت عليه الميزان الذي يفرق به بين الحق والباطل والخير والشر، فأدى به ذلك السماح إلى قبول الاثنين ظنا منه أن ذلك من الخلق الحسن وقد يمدح الباطل ويعين عليه، فمن وافقه أغمض عن خطئه ولو كان مبطلا. مو الطبع غلب عليه، ماشي، سماحة ولين ورقة، فما عندهش استعداد يعني يخرج عن هذا النمط، وبالتالي يقابل هؤلاء وهؤلاء، يمدح هؤلاء وهؤلاء، قد يغمض الطرف عن باطل يراه حتى لا يقال أنه فظ وغليظ وجافي وعنيف وفيه ومنفر وكذا. لا، مش كده، أنت كده في وسطي وفي اعتداء. شوف الثاني. وأما النوع الثاني فلشدة خلقه وخشونته الطبيعية فإنه يقسو على الناس جميعا بما فيهم الصالحون والعصاة فلا يحترم صالحا ولا يترفق بعاص، فمن خالفه أداه وتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولهذا فإنه يجب الحذر الشديد من خلط الأحكام الشرعية بالطبائع البشرية عند حوار المخالف أو تقديم النصيحة له. يبقى خلاصة الضابط عايز يقول لنا يا جماعة، احذروا أشد الحذر أن تخلطوا بين الضوابط الشرعية وما بين طباعنا وخصالنا وما نشئنا وربينا عليه حين الحوار أو نصح المخالف، حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. لذلك كن حذرا. طبعا احنا عندنا بيقول لك ايش الطبع؟ ايه ها الطبع؟ ايه الكلمة دي صح، لكن المشهورة اللي انا اقصدها يقول لك الطبع غلاب، يعني حاول واجتهد ان يكون طبعك منضبط بطبعه صلى الله عليه وسلم. صعب؟ لا مش صعب، ممكن ممكن، ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ممكن، عارف بحاجتين بس، ايه هما؟ الامتثال والتفعيل، الامتثال للنصوص والتفعيل لها في واقعك. اذا نجحت في الامتثال للنص ماشي وقمت بتفعيله في ارض الواقع كنت على ما كانوا عليه. هو أرسل ليقول لنا أسوة وقدوة، مش كلام ويعني تضيع وقت، لا لا لا، بإمكاننا أن نكون على نفس الدرجة. إذا نجحنا في الامتثال للنصوص السمعية ثم قمنا بتفعيلها في واقعنا. ولا في إخواني يعني احذر أن تنسى نفسك فيتحكم فيك طبعك فيطفو على أحوالك، فتتعامل مع الآخرين بما طبعت عليه بما جبلت عليه. لا لا لا، ده نفسه كان لما يشوف حد من الصحابة يعمل حاجة دي كان يقول له إيه؟ إنك مريء فيك ها جاهلية. حتى دي قديمة، لا لازم تسيبها. ده قالها لمين؟ ده قالها للكبار الصحابة، يعني نتيجة الممارسة والتعاملات ظهرت بعض يعني بعض الحاجات القديمة في الطبع. زي ما قال له يا ابن السوداء، قال له ايه؟ انك امرئ فيك جاهليه. لا دي ما تليقش، ما تنفعش معك. فاعتذر وندم وصالح اخاه الى اخره، والامثله في هذا الباب كثيره جدا. فانت لما تلاقي نفسك يعني خرجت عن الاطار يعني تذكر هذه المعاني، واحذر من طبعك من عاداتك من أعرافك من تقاليدك أن تتحكم فيك، احذر من شهواتك وأهوائك أن تسوقك، وإلا فالخطر عظيم جدا.